وبدت والله بدتها أهداف راعي أبعد جروحا حسين أحيا دماء وروحا وين الأبطال وين الأبطال وعيها وين الأبطال وعيها تضحية تضحية بعزم عليها وين الأبطال دم ابو السجاد يزهر من ضاها ويحيي امره يمد بالافكار نوره وبالمضامن ينورها وانت معهم بالتفاته مركزه بكل مصادرها يعرف الواقع متضح ودستور ابو اليمه السمع للفاهمه يصير الربح والعدو الحاله خسرها العدو يشعر بالخساره ولما توهميت انتصاره يزيد يشعر بالخساره وهميت انتصاره ناصر للدين وشوخ صروحه حسين احيا دماغ وروحه وين الافكار وعيه وين الافكار وعيه تضحيه عرف عليه دم ابو السجاد يزهر منظره ويحيي امره يبس بالافكار نوره وبالمضامن ينوره وانت معهم بالتفاته مركزه بكل مصادره يعرف الواقع متضح دستور ابو اليمه السمع للفاهمه يصير الربح والعدو الحاله خسرها يزيد يشعر بالخساره ولمس وهميت انتصاره يزيد يشعر بالخساره ولمس وهميت انتصاره ناصر من دين وشوخ صروحا حسين احيا الدماء وروحا وين الافكار وعيها وين العاتقه وبيه استنارت وجيش بن سفيان كون جبهه بالمعركه انهارت وكربله الأحرار صارت حسين انتصار الأحرزة بيه الكرامة مركزة والناتج من الميزة نشوف بيه الناس حارت واسعة واسع مداها وتحي واقعنا بصداها واسع واسع مداها وتحي واقعنا بصداها بغوب بيئة آمنة ومشروحة حسين أحيا بدماء وروحة وين الأفكار وصار من عزمه عزمها موقف القف وتجلى النصر من كتبته بدمها ودم الضحايا اللي جرى من النحور على الثرى من الانوار الزاهره دهور الكوفه وظلمها دم الضحايا ارتكبت الكوفة الجناية من جرى دم الضحايا ارتكبت الكوفة الجناية وكل جسوم أهل الأذى المذبوحة زين أحيا بما الكبرى بجلاله طرت الصفين وعده الجسم الحسين توجهه لا عديل يا ابن المصرخة مخيمك شاهد عياله ولو تفع نبدا وريده تبقى ايد اختك بايده ولو تفع يا عبد الوريد تبقى بعيد اختك بايدك والغريب المحزن المجروحة حسين احيا بدمع وروحة وين الافكار وحيها حسين من خمدة الفاسة لا فوق الروح راسة حسين من خمدة الفاسة لا فوق الروح راسة ومصنع روح العقيدة جنوحة حسين أحيا Thank you.